من هو نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله أما بعد في مصر حديث الله وسكن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحسنكم مثنتاتها وكل مثنتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل النبي صلى الله عليه وسلم أداء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أداء الزكاة وقارنها بالصلاة في أكثر من 80 موضع في كتاب الله عز وجل يأمر ربنا سبحانه وتعالى عباده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فما الزكاة؟ الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والمرض أما في شرع الله فهو حق الله في مال المسلم الذي بلغ نصابا وإذا كان فبين الزروع والثمار كعروض التجارة والأموال السائلة والذهب والفضة والأنعام الإبل والبقر والغنم بلغ نصابا وحال عليه حولا هجريا وليس لحول الميلاد وحديثنا عن الزكاة عامة وعن زكاة الزروع والثمار خاصة لا نبت في موسم حصاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء أو كان أثريا ففيه العشر وما سقي بآلة ففيه نصف العشر ما سقي بكل آلة ففي كل عشر لك تسعة ولله وما سقي بآلة بأي نوع من أنواع الآلة السعادة الحليمة المطورات الطاقة الشمسية ففيه نصف العشر في كل عشرة تسعة ونصف لك ونصف لله انظر إلى رحمة الله لعباده هو الذي الأرض. هو الذي أنبت كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا أمر الله. ماذا صنعت لك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ، هو الذي أخرج الثمار، هو الذي منعك أنت تجمع وتقوم بالأعمال المطلوبة منك كغاية أو تسليم أو غيره، وكل هذا بتوفيق الله. فأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تخرج الزكاة. تخرج الزكاة ولك الثواب الكثير، لك العوض في الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة، إما صلاة مطلقة أو الزكاة المفروضة، ماذا يستفيدون؟ الذين يخرجون ماذا يستفيدون؟ تطهرهم، تطهر الأموال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخرج زكاة ماله ذهب عنه شرطه. وهل في المال شر؟ لا، بدليل ان الصدقه لا تحل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله. راى النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين تمر بالصدقه مع شفقته ورحمته، الا انه قام مسرعا وقال له: كف، هذه صدقه، هذه من أوسان الناس. المال جعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا وشرا، فحينما يكون المال كله عندك فيه الخير والشر. حينما تخرج الزكاة تخرج الشر من عندك وتصل إلى مستحقيها طيبة مباركة لأنها فريضة من الله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر أموالهم وتطهر القلوب من الشكر ومن البخل ومن الطمع. هذا ربنا سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ستصبح من المفلحين حينما تخرج زكاة مالك، ستصبح من المفلحين. تطهرهم وتزكيهم، قد أفلح من زكاها ستصبح من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم في زكاة فاعلون. سارع يا عبد الله في إخراج زكاة مالك لتكون من المفلحين. تطهر قلبك الفقير من الحسد ومن الكبر، لأنه حينما يأكل الغني المال وهو حق الله ويعطيه للفقير ستكون بينه وبينك أموال، سيتمنى لك الخير. السلام الثاني كما يا رب زوجته عشان السنتين دي نفسها، اذا سيتمنى لك الخير، تطهر النفوس وتنشر مودتك والمحبه بين الاغنياء والفقراء. هذا ربما امور ظاهره في الدنيا، وحينما تنتشر المحبه والموده في بيننا ماذا نستفيد؟ الجنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المحبه هذه ستكون سبب دخول الجنه. فسارع يا عبد الله وات زكاه مالك خالصه لله، لا مجامله ولا عاده من العادات، اعطها لمن امرك الله سبحانه وتعالى ان تعطيهم، وقلب ولسانك يقولون انما نطعمكم من وجه الله لا نطعمكم جزاء ولا شكر. اذا اخلصت لله سبحانه وتعالى في اخراج زكاه مالك ابشر بالنور. قال ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. خليك معي موقف، لو واحد فينا دخل حباية بلد حباية زيتون غير حباية الفضوح، يجب واحدة يجب أن الله سبحانه، يعني لو طلعت كيلو تجد عند ربي كام 700 كيلو. طرد يا رب، طلعت كام كيلو واحد أروع عند الله سبحانه وتعالى ب700. وليست هذه النهاية، إنما هذه البداية. 700 والله ضاعف ما يشاء، والله واسع عليم. كلما زاد الإخلاص زاد معه الأجر. خلينا لأنه واحد فينا مطلع قفص يجده عند الله 700 قفص، 700 قفص صار ما يقارب 19 ضعف. فمالك الذي سيخرج العشرة والمئة والألف؟ سارع يا الله، أخرج زكاة مالك، فالأجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم لا تتخيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يأخذ الصدقات. ويتقبلها بيمينه. إن الله فيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوة، حتى تصير الحكمة كجبل. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتم حدث مرورة وأن يتم عمرة مقبولة وزيارة إلى هدف جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الصحابة كما قال: من العقائد ستصير عند الله سبحانه وتعالى كالجبل. كل يوم تخرج لنفسك صدقة بقدر لقمة واحدة جمعها يوم الجمعة علمها لأولادك لأنك تتصدق. ولك هذه التجربة العظيمة، هذا قليل من كثير. فافتح كتاب الله سبحانه وتعالى واقرأ عن الأجر والثواب في الزكاة والصدقة، وتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف كان الصحابة ومن بعدهم يتصدقون لوجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، وقل رب العالمين والسلام. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته من اماله ونصر امه، واشهد الله ان يؤتي الناس امه، وتركنا على الحكم القضاء ليلها كنهارها لا يزيد على الا هالك. اما بعد، بل الله فالزكاه فريضه فرضها الله سبحانه وتعالى على بلغ نصابه تجاره او انعامه او ماله او فضه او مال سائل او ثمارا بلغت النصاب. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى اجر المتصدقين في كتابه العظيم، وحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كلمة لا يؤدي زكاة ماله إلا أخفي له في نار جهنم ويجعل صفائح الحديد فيحمى بها في نار جهنم فتقوى بها جبهته وجنبه وظهره. والذين يكنزون المال والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يطلع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم كل مال بلغ نصابا ولم يؤد زكاة ماله فهذا كنز معلق عليه يوم القيامة. بل بلغ من المال ما بلغ وأديت زكاة ماله، فاعلم أن هذا ليس بكنز، إنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يخرج زكاة ماله إلا وسل له يوم القيامة شجاعا أمرا أشد أنواع الحيات، فيأخذ بهلبتيه ويقول له: أنا ماله، أنا كنز. واقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولا بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني. تبخل عندك تجارة وما أخرجت زكاتها، عندك شمار وما أخرجت الزكاة، من المتضرر؟ المتضرر أنت في الدنيا والآخرة، ينزل الله سبحانه وتعالى منك البركة، فلا تتمعن بمال لأنك حاربت الله سبحانه وتعالى. ثم مجرد أن الإنسان يموت قال الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما يغني عنه إذا تردى إلى مات، حينها يقول ما أغنى عنه ماله، هلك عن سلطان. يا عبد الله بعد وسالك قبل أن تموت وتتمنى لحظة لتتصدق، قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الآن إنك وصل كل من الصالحين أهل زكاة مالك وتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى في مثل الخير. ربما قائل يقول: الحمد لله ما عندي مال، الخطبة هذه ليست لي، هذه فلان وفلان وفلان. كلام الله للفقير، للفقير والغني. وما شأن الفقير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا للأرض. ذكر هنا الرجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله فهو في أسرف المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن عندي مثل فلان لعملت مثل عمله فهما في النجم سواء. لو أن الله سبحانه وتعالى رأى في قلبك نية صادقة، لو أن الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا لأخرجت الزكاة، لكنت أنت والذي أخرج الزكاة في الأجر عند الله سواء بنيتك الصالحة. الأمر الثاني على الكل الفقير وعلى الغني أن يذكر إخوانه المسلمين بأداء الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الكلمة كالكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يكون شرك الحلاف اللهم انصر شرك اليهود، الله مكسب شوكة اليهود. الله محارب بيت الأقصى وارزقه بصلاة فيه. الله مكسب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم.